بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لمسجد أسس على التقوى من اليوم الأول أحق أن يقام فيه. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة ودخل قرية قباء قبل المدينة، فبعدما استقبل من أهل المدينة وأقام في دار أبي أيوب الأنصاري، أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني مسجدا. فأول مسجد في الإسلام بني في قباء وعرف بمسجد قباء. بعدئذ المنافقون بنوا مسجدا آخر في مقابل مسجد قباء، فنزلت الآية الشريفة وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه على أنه هذا مسجد ضرار للمنافقين، وإنما بني ليكون أمام مسجد قباء. ثم سبحانه وتعالى قارن بين المسجدين أنه مسجد الذي يبنى من اليوم الأول على أساس التقوى أحق أن يقام هذا المسجد إلى يوم القيامة، وأمر نبيه أن يهدم مسجد ضرار وأحرق أعواده وسقفه وهدم بنيانه. من هذه القصة ومن هذه الآية الشريفة ننتقل ونستوحي منها إلى أنه البيت بيتان، بيت الله وبيت عبد الله. الله عنده بيت، وأول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، ثم بعدئذ المساجد بيوت الله، والناس عندهم البيوت. الله سبحانه وتعالى قال: باسمي يبنى بيتا يكون أحق أن يقام في هذا البيت رجال يحب أن يتطهروا، فيقومون في هذا البيت للطهارة، للتزكية، للتربية، للتعليم. وهناك من يبني بيتا أيضا باسمي ولكن لا أرضى بهذا البيت لأنه بيت ضرار، فيه الضرر على الإسلام، على الدين، وإنما بني ليقابل به مسجد قباء. وهذا يعني أنه بيت الإنسان أيضا تارة يكون بيتا أحق أن يقام فيه، وأخرى بيت فيه الضرر والشر ولا خير فيه. فالبيت الذي أحق أن يقام فيه ويكون بيتا سعيدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يعني السعادة ليست في هذه الدنيا فقط، إنما في المفهوم الإسلامي السعادة إلى يوم القيامة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، وأما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. السعادة والشقاوة لا تنحصر بهذه الدنيا في المفهوم الإسلامي والقرآني، إنما سعادة دنيوية، سعادة برزخية، وسعادة أخروية. فالبيت السعيد الذي يبنى من اليوم الأول على التقوى، عطفا على ما سبق في حديث أمس على أنه تعرف أواخر الأشياء بأوائلها. إذا أردنا أن نبني أسرة سعيدة، إذا أردنا أن نؤسس بيتا سعيدا، إنما يكون البيت السعيد في الإسلام فيما إذا ابتني على التقوى من اليوم الأول. فمثل هذا البيت أحق أن يقام فيه. أما البيت الذي يبنى على النفاق، على الفسق، على الفجور، فإن ذلك البيت سيكون خربا. إما في هذه الدنيا يكون البيت خرب ويخرب وينهدم، وإما في الآخرة يصاب بالشقاء والانهدام والانعدام. فكيف يكون البيت سعيدا؟ إنما الأعمال بالنيات، والنية لها دور مهم في حياة المسلم. فعليه الشاب الذي يريد أن يتزوج إنما يكون سعيدا في زواجه إذا بنى اللبنة الأولى في أسرته وبيته على التقوى. إذا بنى البيت على التقوى مثل هذا البيت الله يحفظه، لأنه كما حفظ البيت كما حفظ مسجد قباء إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة سيحفظ، كذلك البيت الإنساني الذي يبنى على التقوى الله يتكفل بحفظه، يعني يد غيبية تدخل في الأسرة. وحقكم يد غيبية تدخل في الأسرة، يد غيبية يعني عناية إلهية، فيض رباني قدسي تدخل في الأسرة. إذا حدثت مشكلة سرعان ما تكون المشكلة منحلة أولا وتنقلب إلى خير، سرعان ما ينقلب إلى الخير. هناك شعر فارسي لطيف يحدث العاشق معشوقه على أنه الحبيب حبيبه، على أنه بودي أن أقطع بينك وبيني حبل المودة. لماذا؟ في شعر يقول أنه أتمنى أن أقطع حبل المودة بيني وبينك. لماذا؟ لأنه بعد القاطع يعقد هذا الحبل، فتقترب إليه وأقترب إليك. بعد القطع الحبل لما ينقطع تعقد الحبل راح يكون سبب شنو؟ سبب القرب. فبعض الأحيان نشوف المشكلة العائلية تكون سبب الوئام أكثر فأكثر. لماذا؟ لأن اليد الغيبية هي التي تدخل وتدير الأسرة. فلذا نجد في دعاء سحر الإمام زين العابدين يطلب من الله سبحانه وتعالى أنه احيني حياة طيبة، وذلك بدوام السرور وأتم العيش والعيش الرغيد. يعني الله يحيي الإنسان حياة طيبة، ولكن منك الحركة ومن الله البركة، كما ذكرت جعل الله بينكم المودة والرحمة، ولكن أيضا أمرنا أن وعاشروهن بالمعروف، يعني ألقى مسؤولية وظيفة أيضا على الرجال والنساء. فنحن نريد أن نعرف حقوق الزوجين، الحقوق المشتركة والحقوق الخاصة، لأن الزوج له حق خاص كما أن الزوجة لها حق خاص، كما أن لكل منهما حقوق مشتركة فيما بينهما لإدارة الأسرة وتربية الأولاد. هذا ما نبغيه إن شاء الله في الليالي القادمة، إنما نقدم مقدمات حتى نستعد إلى تلك الكلمات النورانية من أهل البيت عليهم السلام. ذكرنا بالأمس على أنه الأهداف التي يبغيها المسلم في زواجه أهداف مقدسة، باعتبار لكل عمل بداية ونهاية، لكل عمل بواعث وأهداف، دوافع ونتائج. كل عمل له دافع، عندما يعمل الإنسان عملا حتى المحرمات والعياذ بالله، عندما يعملها الإنسان لا بد من دافع لفعل المحرم، ولا بد من نتيجة لفعل هذا المحرم. فلكل عمل دافع ونتيجة، لكل عمل باعث يبعثه على العمل وهدف يستهدف العمل، ولكل عمل بداية ونهاية، هذا شيء مسلم باعتبار الممكن ما يكون محدودا بالأول والآخر، بخلاف الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، فلا أول له ولا آخر له، هو الأول هو الآخر، ما سوى الله سبحانه وتعالى له البداية وله النهاية، فعليه عمل الإنسان فيه بداية ونهاية. بداية الزواج باعتبار نهاية الزواج أعرفه من خلال بداية الزواج، لأن الأمير علمني عليه الصلاة والسلام والوحي فداه، علمني في نهج البلاغة أنه تعرف أواخر الأشياء بأوائلها، فأريد أن يكون عندي زواجا ناجحا. الأهداف المقدسة الزواج كبداية، يعني من البداية عندما يركب الإنسان هذا الموكب السعيد موكب الأسرة، عندما يركب ويسير في طريق تشكيل أسرة سعيدة، إنما يكون ناجحا لو كانت اللبنات الأولى لبنات صحيحة. أيضا في الشعر الفارسي على أنه من أراد أن يبني جدارا إذا كانت اللبنة الأولى معوجة فإن الجدار يذهب إلى الثريا معوجة، أما إذا كانت اللبنة الأولى الأساس الأول صحيح واللبنة الأولى صحيحة بلا شك سيكون البناء بناء سعيدا، ويسعد الإنسان في حياته الزوجية وحتى في حياته الفردية في حياته السياسية. إنما كثير من السياسيين يسقطون لأنه بنوا سياستهم على المكر والخديعة والكذب على الناس، لذا تجده بعد برهة من الزمان يسقط من أعين الناس، بعدما كان تهتف الناس باسمه، بعدما انتخب من قبل الناس إلا أنه يسقط. لماذا؟ لأنه بنى بنيانه على أساس غير تقوى. أما إذا كان بانيا صداقة، الأخلاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، يعني هذه العداوة من الدنيا إلى يوم القيامة مستمرة، العداوة بين الأخلاء والأصدقاء من الدنيا إلى الآخرة مستمرة، فكل صديق لصديقه يوم القيامة يكون عدوا. لماذا؟ لأنه بنيت صداقته على الدنيا، بنيت صداقته على المصالح الشخصية، بنيت صداقته على الهوى، فيكون إلى القيامة عدوا، أحدهما عدو الآخر، إلا المتقي، إلا المتقون، لأن الله يحب التقوى، لأن الله يحب المتقين، فالذي يحبه الله بلا شك سيكون سعيدا، بلا شك سيكون مباركا، والبركة في اللغة بمعنى الخير المستقر والمستمر إلى يوم القيامة، فالإنسان يكون حينئذ مباركا في حياته، سعيدا في حياته، لأنه بنى البناء على أساس متقي، على أساس تقوي، على أساس نقوي، على النقاء، على التقوى، على العلم، على الفضيلة، على الكرامة، فمثل هذا البيت سيكون بيتا سعيدا بلا شك. أما إذا كان على المكر، على الخدعة، على الشهوة، باعتبار كثير من الشباب كما سنذكر تفصيل هذا المعنى إنما يبني الأسرة على الشهوة، مجرد أنه يشتهي أن يتزوج وتتغلب عليه القوة الجنسية والغريزة الجنسية فإنه يعمى عن الملاكات، يعمى عن الموازين الأخلاقية، عن الموازين الشرعية، عن مثل هذه الفضائل التي وردت في الروايات، أنه إذا أردت أن تتزوج أيها المسلم فتزوج لكي تثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله، يعني تزوج من أجل التوحيد. إذا كانت المرأة تفكر إنما أتزوج لكي يكون لي ما أثقل الأرض بكلمة التوحيد، وكذلك الزوج يفكر أنه يجعل ولدا يذكر الله سبحانه وتعالى ويوحد الله في عبادته في قوله في سلوكه في أعماله، بلا شك عندئذ أكو تلاؤم بين الزوج والزوجة، أكو تفاهم احترام متقابل، لأن الزوج يقول إنما تزوجت لكي أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله، والزوجة تقول إنما تزوجت لكي أثقل الأرض، فعندئذ يكون الهدف مقدس، عندئذ يكون الهدف إلهي، والله سبحانه وتعالى هو الباق، ما عندكم ينفد، ما عندكم يخلص، ما عند الله هو الباق، فإذا كان الهدف إلهي سيكون هدفا باقيا مستمرا. هذه ليست مفاهيم مثلية، وحقكم هذه وقائع حقائق، إلا أنه مع الأسف ابتعدنا عنها. لذا نتصور الآن من يسمع، ربما البعض يتصور أنه هذه مثاليات وأخلاقيات، ما يمكن أنه الآن نتقرب إليها. أحنا وين ومجتمعنا وين؟ مثلا عرب وين؟ طنبورة وين؟ هكذا يفكر. ليش؟ لأنه ابتعدنا مع الأسف. ولكن هذه حقائق، هذا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، وعلمنا الرسول، وعلمنا الأئمة عليهم السلام، أنه إذا أردت أن تبني البيت السعيد، البيت الإسلامي، العش الذهبي الإسلامي، إنما يتم بالتوحيد، إنما يتم باعتبار أنه بيت محبوب لله، إنما يتم لزيادة الإيمان، للصيانة، للتقوى، باعتبار من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. لأن أكثر الذنوب التي يعملها الشاب إنما أساسها الشهوة، فإذا صان شهوته بالزواج المبارك والميمون عندئذ يحرز بذلك نصف الدين، ويبقى عليه أن يتق الله في النصف الآخر. الهدف من الخلقة وفلسفة الحياة كلكم تعلمون وسمعتموه ذلك تكرارا ومرارا، بأنه الهدف هو كمال الإنسان، تكامل الإنسان. إلا أنه هذا التكامل من خلال الآيات القرآنية إنما يتم بثلاثة أمور. في الآيات القرآنية عندنا هذا المعنى موجود، إنما تكامل الإنسان يتم بثلاثة أمور. الأمر الأول من الله، وهو الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية تشمل كل البشر، الفاسق والفاجر والطالح والمؤمن والصالح، وكل من كان خلقا لله سبحانه وتعالى بالرحمة الرحمانية تشمل الجميع، المؤمن والكافر، فإن الله رحمن على المؤمن وعلى الكافر في هذه الدنيا. هذه الرحمة موجودة، برحمته خلق فهدى، برحمته ألهمه الفجور والتقوى، برحمته بعث الأنبياء، أرسل الرسل، أنزل الكتب للجميع، لكل واحد من كان مؤمنا بالله وحتى غير المؤمن، فإن الله يلهمه التقوى، يلهمه الفجور، يلهمه الخير، يلهمه الشر. إنا هديناه النجدين طريق، إما نجد الخير وإما نجد الشر، فالإنسان هو الذي يختار عليه. الله سبحانه وتعالى برحمته يرحم العبد، يبقى على العبد أن يتكامل. كمال العبد من خلال الآيات القرآنية إنما هو عبارة عن أمرين. الأول العلم، خلق السماوات والأرض لتعلم، فلسفة الخلقة سر الحياة إنما هو العلم. الله الله بالعلم، الله الله بالعلم، فلسفة الحياة العلم الإلهي، المعرفة الإلهية. لتعلموا خلق السماوات والأرض، الآيات الآفاقية والأنفسية، كل ذلك لتعلموا بالعلم. ثمرة العلم الخشية، لأنه سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو العلماء، نعم العلماء وليس العلماء، لأنه إذا قلت العلماء يعني الله يخاف من العلماء معناته، وهذا غلط. إنما العلماء يعني الله سبحانه وتعالى من عباده العلماء يخشون الله. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الشريف العلم ثمرته الخشية. العلم الذي يكون فيه الخشية هو علم إلهي، فالعلماء يخشون الله، يخافون الله ولا يخافون أحدا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الناس. فالعلم ثمرته الخشية، والخشية نتيجتها العبادة. عندما يكون الإنسان خاشعا خاضعا يخاف الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل؟ يعبد الله، يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. وهنا تنزل الآية الشريفة وتقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني فلسفة الخلقة إنما هي العبادة، ولكن وذلك بعد العلم، وإلا علم من دون عبادة لا تنفع. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول قصم ظهري اثنان، جاهل متنسك، عابد متنسك لكن عن جهل، وعالم متهتك يتهتك ولا يعمل بعلمه، فيقصم ظهر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فإذا العلم مع العبادة والعبادة مع العلم، باعتبار نتيجة العلم وثمرة العلم الخشية، ونتيجة الخشية العبادة. فخلق السماوات والأرض لتعلموا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلسفة الحياة العلم والعبادة. البيت السعيد ذلك البيت الذي يكون مبنيا من اليوم الأول على العلم والعبادة. خلاصة الكلام، إنما يكون الزوج سعيدا بزوجته والزوجة سعيدة بزوجها فيما إذا كان كل واحد منهما يطلبان العلم. مو يعني يروحون للمدرسة، لا، يطلبان العلم أنه يتعلموا معالم دينهم. حتى النساء المخدرات يجب عليهن، لأنه طلب العلم فريضة، يعني واجب على كل مسلم ومسلمة. إنما يجب على النساء أن يتعلمن المسائل التي تكون مورد ابتلاء لهن، واجب عليهن من خلال أزواجهن. كما أن الزوج يجب عليه أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها. وهذا معنى العلم النافع. العلم الذي ينفعك عبارة عن علم الفقه، علم العقائد، وعلم الأخلاق، كما في الحديث الشريف: إنما العلم ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. لا أريد أن أشرح هذا الحديث. فعليه البيت السعيد في الإسلام ذلك الذي يبتني من اليوم الأول كبيت الله في قبى ومسجد قبى، ذلك البيت الذي يبتنى من اليوم الأول على التقوى، يعني على العلم وعلى العبادة. فعندئذ ذلك العش الذهبي، تلك الأسرة، الأب والأم والأولاد كلهم محيطهم محيط عبادة. عندما يجلسون على المائدة يذكرون الله سبحانه وتعالى، يستحب الدعاء على المائدة، يذكرون الله سبحانه وتعالى، يبسملون بسم الله الرحمن الرحيم. الأب، الأم، الطفل، الأطفال كلهم بالبسملة يأكلون، ذلك الأكل يكون لقمات نورانية، فيكون الولد مطيعا للوالد. بعد ما يحتاج أنه الوالد يأمره وينهى، لأن هناك رادع ديني في وجود الطفل هو الذي يردعه على أنه لا يعصي الوالد، لا يعصي الوالدة. فتستراح الوالدة والوالد من الولد. ليش؟ لأنه اللقمة لقمة حلال، اللقمة كانت بالبسملة، كانت بالحمد لله، أنه بدأ بالبسملة وانتهى بالحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله. فعندئذ تكون لقمة نورانية، يكون البيت نورانيا، يكون البيت سعيدا. فبالأمس ذكرنا بعض الأهداف المقدسة بالنسبة للزواج، وبقي البعض الآخر. أقرأ لكم سريعا بعض الروايات في هذا الباب، طبعا جملة من الروايات لا على نحو التفصيل، ثم بعد ذلك أعرج إن شاء الله إلى مسألة الزواج يكره والقمر في العقرب. يكره بحيث ورد عن الإمام الصادق كما سأقرأ لكم الرواية أنه من تزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الحسنى. وفي خبر آخر: من تزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الخير أبدا. زين، طبعا لا يتبادر بذهنكم الآن أنه أجل اللي مثلا عندهم مشكلة أسروية يقول لك: هاي يمكن احنا متزوجين والقمر كان بالعقرب واحنا بذيك الليلة ما ملتفتين لهالمسألة. لا، إن شاء الله ما في شيء، بس من باب المقدمة للشباب للمستقبل. طبعا لا بس أذكر لكم هذا المعنى. الآن عندما نذكر هذه الروايات نتأسف، المتزوج منا يتأسف في باطني، أعلم ذلك. أنا لا أشك أنه كل واحد من عندكم الآن عنده وجدان ديني ومذهبي، ويتأسف يا ليت أنه سمع هذه الروايات من اليوم الأول وبنى البيت من اليوم الأول على التقوى. ولكن هناك طريق بعقيدتي يفتح لكم هذا الباب إن شاء الله، لأنه النية الصالحة حكمها حكم الزر للضوء. شوفوا الآن هذا المسجد، ترون ما ترون من الألوان الزاهية، واقعا هذا المكان المقدس الحسينية فيها ألوان زاهية لطيفة، لكن هذه العنوان كيف اتضحت لنا وكيف عرفناها واستلذنا بها؟ إنما لذة النظر إلى هذه الألوان من خلال النور، من خلال الضوء. هذا الضوء كله متوقف على زر صغير، تشعل الزر يشتعل الضوء كله، وترى ما ترى من الجمال والبهاء سبحانه وتعالى. ماذا خلق الله؟ هالألوان اللطيفة والجميلة. ليش؟ مجرد أنه ضوء ومجرد أنه زر بالباب تعلق، كل الأضواء تشتعل. زين، الحياة تحتاج إلى أضوية، الأسرة تحتاج إلى أضوية، حتى الإنسان يرى جمال الأسرة، يرى جمال الزوجة، يرى جمال الأولاد. كما سأذكر هذا المعنى، ما معنى جمال الزوجة؟ أنه إذا نظرت إليها سرتك، معناته أنه تكون جميلة وأجمل بنت وأنه ملكة الجمال؟ لا، مو هذا معناته، إنما معنى آخر كما سأذكر إن شاء الله. فإنما نرى الجمال بالضوء، فالأسرة تحتاج إلى أضوية. هذه الأضوية ليش نشعلها؟ نشعلها بالنية، بالنية الصادقة الطيبة. أنا من يوم الأول ما كان عندي هذه النوايا التي ذكرت عن الرسول وعن الأئمة، أنه للتقوى، لتثقيل الأرض بكلمة لا إله إلا الله، لأنه بيت يحبه الله، للصيانة، للتكاثر، لفلان. أنا ما عندي هذه النية، وقد مضى على زواجي سنين، وأشعر الآن زواجي لم يكن ذلك الزواج الذي كنت أتمناه قبل أن أتزوج. كثيرا ما من الإخوان عندما تجلس إلى حديث قلبه وسره وتسأله على أنه هل رضيت بهذا الزواج والذي كنت تبغيه هو هذا الزواج، يقول لا، أنا كنت أتصور شيء وأرى اليوم شيء آخر. لكن لا تيأس ولا أيأس. ليش؟ لأنه زر واحد وهي النية الصادقة. يكفي أنه الحياة إذا كانت من قبل مظلمة، إذا لم تكن الأضوية في أسرتي مشعولة، فيكفي الآن وأنا في هذا المكان المقدس وحقكم، وجربوني على ما أقول، لأني مؤمن بما أقول، أعمل قبل أن أقول لكم، فمؤمن بما أقول، جربوني. أنه من الآن قل إلهي أنا هاي اللي قالها السيد، زين، أنا هاي كلها رح أنويها. إلهي أنا زواجي اللي تزوجته وصار 20 سنة 30 سنة، شيبة مثلا، شيبة المجلس، ولو أكثر المجلس الحمد لله شباب، فيقول أنا هاي الأيام اللي مضت أنا من الآن أنويها، أنه لتثقيل لا إله إلا الله، وللروايات اللي وردت، لأنه كلمات أهل البيت نورانية، أنوي وارجع للبيت، ترى أصلا الأسرة تتغير، المعنويات تتغير، الروحية تتغير، الابتسامة تتغير. إذا أكو عصبية بالبيت روح العصبية، إذا أكو غضب يدغي بيها هي التي تدخل. إنما الأعمال بالنيات. الله سبحانه وتعالى شنو شغله؟ ألوهية الله هنا تظهر وفي كل مكان تظهر. فالله سبحانه وتعالى هو يتدخل بتلك الأسرة، يقول هذا عبدي في هذا المجلس المبارك على كلمة سمعها من السيد تأثر ونوى، أنا ما أخيب نيته، أنا ما أخيب سعيه، أنا ما أخيب فكره، ما دام هو يتبدل جوهريا فأنا أبدله حياتيا، لأنه النية من الجوهر، من جوهر الإنسان. فإذا هو في جوهره في واقعه، واقعنا الآن متندم، لذا الله سبحانه وتعالى يساعده يفتح له الباب. عبدي إذا تقربت إلي بشبر أتقرب إليك بمتر، يكفي أنه تأتيني فقط، بس تسكت يا الله. شوف الله شو يسوي لك لو علمت. في الحديث الشريف، الله، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني. المشكلة إحنا الله ما نريده عز وجل، إذا هم نريده باللسان، وإلا لو علمت من قلب عبدي المؤمن، قلب حكاية بالقلب، حكاية كله على القلب، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. الله يفتحها، فتحت عليكم السماء مدرارا، يدر الرزق، الرزق المعنوي العلمي الثقافي حتى الرزق المادي. تقول يا الله. طبعا بعض الأحيان تصل إلى مرحلة أنه يشوف الله سبحانه وتعالى يقول من العباد من يصلح الغنى فأغنيه، ومنهم من يصلحه الفقر فأجعله فقيرا. لكن تصل إلى هذا المعنى فتحمد الله على الفقر. الآن مشكلتنا أنه إذا عندنا فقر لا نحمد الله على الفقر، لا نصبر على الفقر. ليش؟ لأنه الأضوية مطفية، فنشوف الحياة كلها ظلمة تعيسة. شنو هالحياة؟ ايش تسوى؟ أبو العلاء المعري لم يتزوج وقال أكتب على قبري أنه جنى أبي فأولدني ولم أتزوج حتى لا أجني على أحد. يعتبرها جناية، الزواج يعتبرها جناية، مع أنه دعا النبوة على ما يقال، لأنه منقطع عن الله سبحانه وتعالى. وإلا أمير المؤمنين يقول الحمد لله. قيل يا أمير المؤمنين ما أولى النعم التي تشكر الله عليها؟ أول نعمة. سأل النبي الأكرم أصحابه أنه ما هي أول نعمة؟ منهم من قال الصلاة، منهم من قال الصوم، منهم من قال الإيمان، كل واحد قال شكر. إلى أن وصل الدور إلى أمير المؤمنين، يا علي ما أول نعمة تشكر الله عليها؟ قال الوجود، أنه الله أخرجني من العدم إلى الوجود. يعني أشكر أنه الله سبحانه وتعالى تفضل علي أنه جعلني موجودا، ثم اختارني من بين هذه الموجودات، من الجماد، من النبات، من الحيوانات، من أي مخلوق آخر، اختارني إنسانا أشكره على ذلك أنه موجود وإنسان. ثم اختارني مسلما أشكره على ذلك أنه هم موجود هم إنسان هم مسلم متدين. ثم جعلني موالي لأهل البيت عليهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. هذه النعم الإلهية، فيحمد الإنسان على هذه النعم ويستغل الحياة، لأنه عمر قصير كلها 80 سنة مو أكثر. الرسول الأكرم يقول آخر الزمان غاية عمر الإنسان يكون بين 60 و70، يعني ما توصل للسبعين هم ما توصل، فكيف بالثمانين؟ بين 60 و70 غاية أعمار الناس كلها 60 سنة. 15 سنة هو ماكو تكليف، نصها منوم، شوف الباقي ايش قد يبقى؟ ما يبقى شيء. 10 سنين يمكن، ربما 10 سنين إذا كلها تحسبها شيء على شيء، 10 سنين 20 سنة ليس إلا. فالإنسان 20 سنة يقدر وين يوصل؟ يوصل إلى ولاية الله، يكون ولي من أولياء الله. 20 سنة يصل إلى النعيم أبدي، جنات تجري من تحتها الأنهار. شلون أنهار؟ عسل ولبن ومخلط يا لوزو، وتسمع الحور العين وأشكال، وهاي المي اللي تشربه من لا يبين، لأنه بلور. هاي الرقبة، رقبة الحور بلور، يبين المي اللي تشربه. زين، هنيئا لمن يدخل الجنة، واقعا هنيئا، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولم يخطر على قلب بشر. هذا اللي احنا سمعناه من الآيات والروايات، أكو أشياء أصلا ما يخطر على قلب بشر، على عقل بشر في الجنة. شنو من نعيم على 20 سنة؟ واقعا فكر 20 سنة يا أخي، أصبر، تحمل هالواجبات وهالمحرمات، تحملها، ما عندهم أكثر من الواجبات والمحرمات. هاي المستحبات خليها لأولياء الله، بلاش بس واجبات ومحرمات، لا تذنب وأتي بالواجبات، خلص. أكثر من هذا أعبد الناس من أتى بالواجبات. في الحديث الشريف أورع الناس من ترك المحرمات، أورع الناس وأعبد الناس من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، ليس إلا الواجبات وترك المحرمات بس. وإذا به تجد أمامك من النعيم ما لا يوصف. المفروض الإنسان العاقل لا يضيع. لذا الدنيا تكون متجر أولياء الله، يتاجرون، باعوا أنفسهم بجنات عرضها السماوات والأرض، بجنة واحدة عرضها السماوات والأرض، فكيف بجنات أخرى؟ على كل حال، فالأمر السابع من اللبنات الأولى لتشكيل الأسرة الإسلامية التكاثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى أن السقط ليجيء محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. محبنطئ معناته أنه الذي يطالب بالشيء لكن عن لا عن غضب، يطالب بشيء لا عن غضب. أو قيل الذي يمتلئ الانتظار ويستعجل على ذلك الانتظار. فالسقط الذي يسقط قبل الولادة يوم القيامة ينتظر الأب والأم أنه لا أدخل الجنة حتى يدخل أبي وأمي. زين، فالنبي الأكرم يقول إني أكاثر بكم الأمم اليهودية المسيحية المجوسية، كل الأمم السابقة واللاحقة. النبي الأكرم يقول تزوجوا تكاثروا حتى أباهي بكم الأمم يوم القيامة. زين، طبعا أنا أدري الآن راح يتبادر إلى ذهنكم الشريف أنه هذا الحديث مع عصرنا هذا لا يتلائم ربما يقال، والحال أنه الأحاديث الشريفة كالقرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم غض جديد ولكل عصر ومصر إلى يوم القيامة، كذلك أحاديث أهل البيت حلال ومحمد حلال. إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. والحال الآن يقال على أنه فرزنده كمتر زندقيه بهتار، أترجم ذلك يعني كل ما يكون عندك أولاد أقل الحياة أجمل، همجتي عدلة، أولاد أقل حياة أجمل. زين، هكذا يقال، فهذا لا يتلائم مع الحديث الشريف، فكيف يكون الأمر؟ أقول في توضيح هذا المعنى، أولا نقول لا، الحكم يكون لرسول الله، الحكم يكون لرسول الله، ولا نقبل بأن يكون الأولاد قلة، هذا أولا. وثانيا نقول ورد في الحديث الشريف أيضا على أنه قلة العيال أحد اليسارين، يعني الإنسان الموسر إنما يكون موسرا في حياته بواحد من أمرين، إما المال والثروة، عند أموال وثروة فيكون موسر في حياته، يعني غني، موسر يعني غني، فأحد اليسارين أحد الغنائين هو المال والثروة، وإما أن يكون قليل العيال مشكلته أقل، فإذا كان قليل العيال سيكون صاحب يسار، يعني يكون معيشته في يسر لا يكون في عسر. بطبيعة الحال من يكون عنده أولاد أكثر ولم يكن عنده ما يقوت به الأولاد قوت الأولاد طبعا سيكون في عسر في زحمة. فأحد اليسارين قلة الأولاد، هذه من ناحية قلة العيال، ومن ناحية أخرى أنه تكاثروا تناسلوا تناسلوا تناكحوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسق، يعني يدل على التكاثر. فكيف نجمع بين الخبرين الشريفين؟ والجام مهما أمكن أولى من الطرح كما يقول علماء الأصول والفقه. أقول في ذلك الرواية التي تدل على التكاثر إنما تدل للمباهات، النبي الأكرم يتباهى بأمته. المباهات على نحوين، عندنا مباهات كمية وعندنا مباهات كيفية، يعني تارة أتباهى وأفتخر أمام الناس أنه عندي 10 أولاد بالكثرة أفتخر، وتارة أتباهى وأفتخر أنه ولدي هو السيد الإمام، مثلا أبو الإمام يفتخر على أنه ولدي هو السيد الإمام قدس سره الشريف الذي زلزل عروش الطغاة في الغرب والشرق، فهذه أيضا مباهاة يتباهى به يفتخر به. المباهاة معنى افتخار، يفتخر بأي شيء بالكيف. فعندنا المباهاة تارة تكون مباهاة كمية ومباهاة كيفية، فإذا دار الأمر بين الكم والكيف فيؤخذ بما فيه الرجحان. في بعض العصور تجد من الرجحان أن يكون الكم، زيادة الكم، لأن العدو كثير العدد، العدو كثير العدد ويهجم على البلاد الإسلامية، فهنا لا بد من التكاثر النسلي، لا بد من كثرة العدد، عدد المسلمين بالتكاثر بالتوالد. فيتباهى تتباهى مثلا الدولة الإسلامية بجيوشها بكثرة الجيوش بأعدادها بعدتها وبعددها، فهذا يكون مباهات بالتكاثر، والتكاثر بالعدد. وربما يكون في بعض الأحيان، في بعض العصور، في بعض الأمصار، يكون التباهي بالكيف، أنه أتباهى ببلدة إسلامية، أنه خرج من هذه البلدة الإسلامية عشرات من فطاحل العلم، من العلم المادي في التكنولوجيا في الصناعة المادية، ومن العلم الروحي، ومن العلم الإلهي من المعارف الإلهية، عرفاء، فقهاء، مناطق، فلاسفة خرجوا من هذه البلدة الإسلامية، فحينئذ يتباهى بهم بالكيف لا بالكم. فإذا يدور الأمر بين المباهاة الكمية والمباهاة الكيفية، ويؤخذ ما فيه الرجحان في كل عصر ومصر، وهذا تابع لمن يدير دفة البلاد. يعني الذي يدير دفة البلاد هو الذي بعدما يطالع ويدرس البلد الإسلامي دراسة ميدانية كاملة، من حيث الاقتصاد، من حيث السياسة، من حيث الثقافة، من حيث العلم، التقدم، التطور، التمدن، وما شابه ذلك من هذه الكلمات، فعندئذ إذا اقتنع وهو الولي فعندئذ يكون له الحكم. فتابع للنظرة وللرجحان بين المباهاة الكمية والمباهاة الكيفية، إلا أنه يبقى الخبر الشريف، يبقى الحديث الشريف وأمثال هذا الحديث الشريف لإطلاقه، يبقى أنه النبي إنما يتباهى بالكم لا بالكيف. يعني ظاهر الحديث والظواهر حجة، ظاهر الحديث أنه حتى بالصدق، الصدق لم يكن فيه مباهاة كيفية، إنما فيه مباهاة عددية لا عدية، لا فيه العدة إنما فيه العدد، فتكون المباهاة حينئذ مباهاة عددية. فالذي يريد أن يحيي السنة النبوية إنما يحييها بالتكاثر. ومن الأمور التي يبغيها المسلم في زواجه الشاب المؤمن عبارة عن زيادة العبادة، كما ورد عن الرسول الأكرم: لركعتان يصليهما متزوج أفضل من صلاة رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. وقال صلى الله عليه وآله: أراذل موتاكم العزاب. فإذا كان أراذل الموتى، والظاهر أنه الأراذل ما أفهمه من الرواية، الرذيل هنا ليس معنى الخسيس والوضيع، أتصور أنه المراد يعني أقل درجة في الجنة، أنه العزب أقل درجة من المتزوج في الجنة، فأراذل موتاكم العزاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصلي أعزب. الأمر التاسع، أقرأ سريع، الصيانة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاعكم منكم البهر، يعني الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر. الإنسان الذي يتزوج لا ينظر إلى امرأة أجنبية، أغض للبصر وأحسن للفرج، لا يزني، ومن لم يستطع فليدمن من الصوم، يعني يكثر من الصوم، فإن له وجاء، يقلل الشهوة. جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال، الإمام قال له: هل لك زوجة؟ فقال: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: لا أحب، لا أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها، لا أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها وأنا أبيت ليلة وليس لي زوجة. هذا يدل على شدة الاهتمام بمسألة الزواج. فقال أبو جعفر عليه السلام ثم قال: إن ركعتين يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. فالزواج من المرأة الصالحة طبعا يعين المرء على الطهارة الروحية التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. هناك روايات أخرى في هذا الباب. ثم يأتي صلة الرحم، دور صلة الرحم بالنسبة أنه يتزوج من أجل صلة الرحم. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تاج الملك. التزوج للتدين، للديانة، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك، ف فإن تزوجها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح إن شاء الله في الليالي المقبلة، أوضح هذا المعنى إن شاء الله. ثم المورد الأخير الأنس، إنما يتزوج الإنسان للأنس، عن أبي عبد الله عليه السلام: وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم. فهذه هي الأهداف التي وردت في الأحاديث الشريفة بالنسبة إلى مسألة الزواج. ثم هناك عوامل تربوية وراثية وكونية في الزواج، كمسألة العرق ومسألة الفطرة ومسألة الزواج والقمر في العقرب، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. زين. وأما مصيبة الليلة، أقمنا في المدينة المنورة وكنا بمحضر السيدة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى، وكانت تحدثنا في عالم المعنى في التاريخ الإسلامي، في المقاتل، في قصة عاشوراء، تحدثنا على ما جرى عليها وعلى بنات رسول الله. ولم يبق من إقامتنا إلا ليلتين في المدينة المنورة. الآن ايش تتصور زينب عليه السلام ونحن كلنا بحضورها؟ ماذا تقول لنا؟ المحتشم الكاشاني عليه الرحمة من الشعراء المعروفين في إيران، قد أنشد أشعار كثيرة للإمام الحسين، يقول: في ليلة من الليالي رأيت فاطمة الزهراء عليه السلام في عالم الرؤيا، سلمت عليها فأدارت بوجهها ولم تجبني، فقلت لها: سيدتي، أنا محتشم، محتشم الكاشاني، أنا من الموالين، من المحبين، من المتفانين، أنا شاعركم، ليش تديرين وجهك؟ قالت: يا محتشم، أليس الحسن ولدي؟ بس تذكر الحسين، لم تذكر مصيبة الحسن. فاستيقظ وهو ينشد الإمام الحسن. أشعر كأنما زينب تقول: يا سيد، من تيام وأنت في المدينة ولم تذهب إلى البقيع، فخذ الناس معك بقلوبهم بأرواحهم إلى البقيع، خذ الروح للبقيع عند العم، عند سيدي ومولاي، عند إمامنا الطاهر المجتبى الإمام الحسن. إلا أنه: سيدتي، أنت حدثينا بما جرى، وكأني بها تقول: يوما ما أطرق الباب علي إنه أدرك أخاك الحسن. ليش؟ عندنا في الخبر الشريف: العين التي تدمع للحسن لا تبكي يوم القيامة. هنيئا لكم يا شباب، أنا أريد من هاي الدمعة إن شاء الله. إلهي، تعلم ما في قلبي. أقف الحديث الشريف أخيرا وقفت عليه، أنه ليلة القدر للبعض، هكذا يقول، للبعض يفتح لهم باب، ما مضمون الخبر، ويرون الملكوت. هاي الملكوت فيها فد مغزى، فد معنى، ملكوت إبراهيم وصل أنه رأى الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. فالبعض في ليلة القدر يرون الملكوت. أنا هذه كلها مقدمة ليالي رمضان والمصائب حتى ندرك تلك الليلة. في الدعاء يقول: إلهي، أدركني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. يعني مسألة مهمة، تطلب من الله أفضل حال، فهي أفضل حال شو بتحصلها؟ نفس اللي يدخل الإنسان ما يحصلها. هذه لها مقدمات من الآن. لازم تستعد إن شاء الله بهاي الدمعات بهذا التوجه، نستعد إلى ليلة القدر حتى لعل بعضنا يرى إن شاء الله، كلنا إن شاء الله ترون الملكوت، وأنا هم ببركاتكم بصدقاتكم الله يتفضل علي وأرى شيئا إن شاء الله. زين سيدتي حدثينا، تقول دقوا الباب أنه الإمام الحسن في حالة الاحتضار. عجيب، الإنسان يأنس بزوجته واقعا الأنس، هذه الروايات اللي قريناها، الأنس زوج يأنس بها، ولكن الإمام الحسن زوجته هي التي قتلته، هي التي سمته. قال لما أتت زينب عليه السلام، الإمام الحسن قال لأخي الحسين نحت طشت، نحت طشت، لأنه كبد الإمام قطعة قطعة كان في الطشت، ومين أخته تشوف هذا الطشت، فقال نحت طشت نحت طشت، ضمه الطشت عن السيدة زينب، إلا أنها السيدة زينب شافت طشتي، طشت به شبد الحسن وطشت رأس الحسين. ويا حسين جيل طشت عني، يا حسين جيل طشت عني، خواتك يا ابو السجارات جني يا طرف الإمام على فراشه من شدة حرارة السم، يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة، ويشيا رجعك يا الحسن قلي وتلوج منه يا بعد أهلي، والله عسى أن يوجعك يندارني يا خواتك يا ابو القاسم حزين مات وزيانة يبقت تجذب الحسرات، خويا ردك تشوف العين ثري ثروات، صاحت يا الحسن نار يايك صديق ما تنطفي نارك، وتعوف اختك يا بعد اختك متحيره بخطارك، ويا باكر من تجل وفارد وتشوف وش على من تطلع تحييها وعلى المعتاد تطيها، يا كريم اهل البيت خويا الدرب اطلع وحاشيها، واصيح بصوت يا الوفاد راح الدار مو موجود، يا شيال بحر الجود ريض ومن عشرت حتى تسايل الوفاد، وين تروح من بعد، ولكن إمامنا الحسن سلام الله عليه غسله أخوه الحسين وحنطه بفاضل حنوط رسول الله. نعم وكفنه وشيعه إلى قدر جده. وإذا بالمرأة راكبة على بغل مسرج تنادي لا تدفن في بيت من لا أحب. يقول ثم أشارت إلى مروان بن الحكم فرموا جنازة الإمام الحسن 72 سهما استل من الجنازة. العباس سلام الله عليه مد يده إلى قائم سيفه أراد النزال مع القوم، ولكن أخوه الحسين قال أخي أبا الفاضل أنسيت وصية أخينا الحسن؟ الله الله في الوصية. ثم عدلوا به إلى البقيع ودفنه هناك. أأذن رأسي أن تطيب مجالسي وقدك معذورا وأنت سليب غريب وأطراف البيوت تحوطه على كل من تحت التراب غريب. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، أنت غسلت الحسن، أنت صليت عليه، زورت قبر جده، ولكن جسدك الشريف يبقى 3 أيام بلا غسل ولا كفن. من الذي صلى عليه؟ صليت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضباء محرابا. وأما الحوراء زينب ناداها من فوق الرمح يا اخت الله يرعاك صبري يا اخويا وسلمي امرك المولد يا زينب. راسي على راس الرمح هل رايح وياك يبرى العائلة ويتنى اللي يطيحوا يا زينب يا اخت استعدي للهضم والهضم قدام لابد يودوكم سبايا الباغي الشايام. اخويا لا تقول خلاني ومشى وما ودعوني ولا تقول زينب والحرم ما يودوني حرمة يا نور العين خويا ولوني وهنا يا ابو السجاد ورمان انتوني اخويا لا خيروني بيد الاذنين تتبعي من ضعن يا جزة حسين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء والبلاء فرج عنا وشافي مرضانا ويسر أمورنا وأصلح نفوسنا. أيد وانصر علماءنا العاملين. اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته يوم الورود. اللهم لا تفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور بمحمد وأهل بيته السادات البدور. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء، إلى أمواتكم وأمواتنا، الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.